من بيوت الله يخرج كل فضل على الدنيا بأفواه الضعال، فتصفو النفس حينا بعد حين، وتقبل باشتياق للطاعات، فذكر الله تحيا به القلوب، وتأنسه العقول النيرات، ينادي ذو الجلال عليك فاسعى لذكر الله، حي على الصلاة. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فاعلم أنه لا إله إلا الله. فاعلم أنه لا معبود بحق إلا الله. فاعلم أن لا ملجأ لك غير الله. فاعلم أن لا ملاذ لك إلا الله. فاعلم أن لا ناصر لك إلا الله. من كلام نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. كلمة التوحيد يا أتباع محمد صلى الله عليه وآله وسلم أول كلمة قالها النبيون لأقوامهم، لا إله إلا الله، فأخرجتهم من وثنية الشرك إلى التوحيد، وأعطت كل من آمن بهذه الكلمة وأعطاها حقها ومستحقها، أعطته حصانة فكرية له من الضلال. وبهذه الكلمة وحدها خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مهاجرا من مكة إلى المدينة، فاتحا قلوب العباد بها، ثم بكلمة أخرى هي قول الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون إخوة. خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مكة بهذه الكلمة لا إله إلا الله مهاجرا بها من مكة، لم يتركها في مكة وانتقل، لا، هاجر بها مع رفيقه أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى المدينة النبوية المنورة، ليفتح بها القلوب، قلوب العباد، وليفتح بأذهان العباد بكلمة أخرى: إنما المؤمنون إخوة، مثبتا أساس شريعة الإسلام. ولا تسأل عن هلكة من لا يؤمن بكلمة التوحيد، لا تسأل عن هلكة من لا يؤمن بكلمة التوحيد مهما كان فهمه، فإما أن يكون عابدا لهواه، والحق يقول: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. شوفوا بروفيسور، بروفيسور لما يقف أمام الفأرة يزيل راسه يحطه مكانه أعزكم الله غير شيء، ويجي يتعبد الفأرة، أو يتعبد صنم أو يتعبد ما شاء أن يعبد إلا الله جل وعلا، نعوذ بالله. وإما أن يكون عابداً لشيطانه، وإما أن يكون عابداً لبشر، أكو ناس تعبد بشر، وإما أن يكون عابداً لحجر أو عابداً لبقر، نعوذ بالله. مرضت زوجة غاندي رئيس وزراء الهند فيما مضى، مرض زوجته مرضاً لا تستطيع معه القيام، فكلم طبيبها زوجها، الطبيب خابر زوجة غاندي أن يأذن له بأن يعطيها مرق لحم البقر. قال له كوي هذه مرتك مواتي، إذا ما أعطيها المرقة مع لحم البقر مرتك تموت. فقال غاندي أنا لا أستطيع أن أعطيها الإذن، هي حرة، فيمكنك أن تستشيرها. فقال الطبيب أنا أرفض استشارة المريض، المريض ما يعرف مصلحته قدر الطبيب، وإذا لم تمنحني الحرية فلست مسؤولاً عن حياة زوجتك. شوفوا تشبث الكفر بما هم عليه من عقيدة. قال وقد أعطيتها مرق لحم البقر عندما اتصلت بك هاتفياً، بلا ما أستشارك أنا كوي طعتوها مرق ما لحم بقر، ما لي علاقة بك. تعرفون هذا ليش هيستشار وليش هيطلبون الإذن؟ يعني هو هؤلاء يعبدون البقر. قال وقد أعطيتها مرق البقر عندما اتصلت عليك بالهاتف. فقال غاندي هذه خيانة، ولن أسمح لزوجتي أن تعطى اللحم حتى لو كان هذا الرفض معناه موتها. اسمع هذا غاندي مع الأسف كثير من المسلمين متأثرين بنا اليوم، يقولون غاندي أجعلنا نبي هذا العصر أو هذا الزمان، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. قال أنا أرفض وإن كان هذا الرفض معناه موتها إلا إذا رغبت هي في ذلك. إذا قالت هي تشرب المغرقة من لحم البقة مرت اللخ وهي تعرف، أنا ما لي علاقة ذاك الوقت. قال الطبيب اعهد في أمرها إلى غيري. قال له أنا ما مسؤول بعد عنه، ما زال أنت هكذا عقليتك وانت عقود الهند كله وهكذا عقليتك، خلي مرتك على الطبيب غيري وانقلها من المستشفى، مالي انقلها من مستشفاي. فاستشار غاندي ولدها الأكبر فأبى، قالوا لا ما نقبل، شلون تشرب لحم بقر؟ هذا إلهنا، واحد يشرب المرق مال إلهه؟ نعوذ بالله، ضلال. لا تغركم المناصب، لا تغركم المواكب، إذا هذا ما بين كل شيء فارغ يعبد حجر ويعبد قبر ويعبد بقر، ما يسوفنس مقشوط الله تعالى تالج من تلا يزيله، ما يضل الحق يعلو ولا يعلى عليه. فاستشار غاندي ولدها الأكبر فأبى، ثم بعد ذلك استشارها هي، استشار المريضة، فقالت شوفوا الجهل، شوف لمن يستحوذ الشيطان عن العقول. قالت أنا أؤثر ألف مرة أن أموت ولا ألوث جسدي بمثل هذه الأشياء البغيضة. قال غاندي فقررنا مغادرة المستشفى، وكان زوجتي جلدا على عظم، واستشاروا معلما هنديا بعد ذلك، جوا على معلم هندي قديم كبير بالعمر مستشار، فأشار عليهم بأن مرق لحم البقر لا أثر له على عقيدتهم. قال له ما مشكلة خي تشغب، هذا ما له علاقة بالعقيدة. ولكن زوجة غاندي أسكتته قائلة له أرجوك لا تزعجني أكثر من ذلك، وما شربت مرق البقر وانتبشت إلى لعنة الله. حكى الرحالة بن بطوطة رحمه الله أنه لما زار الهند وجد قسما من كفارهم، إيش معنات كفارهم؟ اللي ما يؤمنون بعبادة البقر يعني، وجد قسما من كفارهم يأكلون ما أبقى المسلم من طعام، وإن أكل منه طفل صغير لا يعقل ضربوه وأطعموه روث البقر حتى يتطهر في زعمهم. شوفوا الجهل. إخوتي في الله، يا أتباع محمد صلى الله عليه وآله وسلم، بكلمة التوحيد هذه لا إله إلا الله والله أكبر، ملايين البقر تصبح طعاما لملايين من البشر الجائع، ويتحقق النظام الاجتماعي المتوازن كما تحقق نظام الكون بكلمة كن فكان. وحاربت هذه الكلمة عبادة الأشخاص حاربت لا إله إلا الله عبادة الأشخاص، وقال عز وجل في ذلك: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. كم واحد مننا الآن أعطى حق لا إله إلا الله؟ يجب أن ندرس العقيدة الصحيحة يا إخوة، يجب أن ندرس العقيدة بحق ونعرف إحنا وين موقعنا على رقعة الأرض هذه، وين منصبنا من الله تبارك وتعالى، أين مكانك من الله جل وعلا. إذا أردت أن تعلم مقامك عند الله فانظر أين أقامك. وين مقامك؟ مقامك حيث أقامك. شوف إيش هتعمل أنت مع الله عز وجل. روح ارجع على، ما عيب أنت إذا عمرك 70 سنة وعندك خلل بالعقيدة، روح ارجع درس عند ولد أصغر منك يفهم بالعقيدة وقد درس العقيدة، اقرأ عنده العقيدة الصحيحة وتعلم، تعلم دين الله، لأنه بلا إله إلا الله يدخل الناس الجنة، وبلا إله إلا الله إذا اندفت من عندهم يخرج الناس من الجنة ويدخل النار، يدخل النار. اعرفوا لا إله إلا الله ايش معناته، اعرفوا مقتضيات لا إله إلا الله، اعرفوا نواقض لا إله إلا الله. كلنا نعرف الوضوء ونعرف نواقض الوضوء، لا إله إلا الله أهم من الوضوء يا إخوة. يجب أن نتعلم لا إله إلا الله بحق. روحوا ادرسوا، روحوا تعلموا، لا تكبرون على العلم، لا تقول أنا كبير ونعرف يا أبا إيش لا إله إلا الله محمد صلى الله عليه وسلم، كلنا نقوله مؤمنين بها، نعم، لكن كما يقول الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله: تقول لا إله إلا الله وفي قلبك ألف إله. لازم تطلع كل الآلهة اللي أنت ما تعرف فيها، تسربت عليك من طريق الشيطان، طلعها من قلبك واعبد الله وحده لا شريك له. أسا واحد يقول يا أبا نحن إيش هنعمل؟ إحنا نصوم ونصلي ونقول لا إله إلا الله ونعبد الله وحده، ما مشركين. نعم ما مشركين والحمد لله، لكن تسرب علينا الشيطان. إذا ما نخلي فلترة دقيقة جدا وناعمة جدا على قلبنا، الشيطان يدخل ويتربع ونحن نحسب نفسنا أهل لا إله إلا الله، ومن أضل ممن اتبع هواه، نسأل الله العفو والعافية. قال الشيخ أحمد الرفاعي رحمه الله: يا سادة لا تجعلوا رواقي حرما. الرواق القنطرة هذه اللي يكون فوقاتها سقف تؤدي إلى بيته رحمة الله عليه. قال: لا تجعلوا رواقي حرما ولا قبري بعد موتي صنما، عليكم به سبحانه وتعالى، لا يضر ولا ينفع ولا يصل ولا يقطع ولا يفرق ولا يجمع ولا يعطي ولا يمنع إلا هو لا إله إلا هو. كم واحد مننا يطبق هذا الشيء؟ الغلو في محبة الأشخاص يحدث شرخا واسعا في العبودية. مرات واحد يحب واحد يصعده فوق اليم الإلهي قاعده بقى إلا شوية يصيم الإله، وهذا غلو، والغلو منبوذ مكروه يؤدي بصاحبه إلى النار والعياذ بالله. وقد أشار الله عز وجل إلى هذا بقوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. حكى الشيخ سليمان بن يوسف ابن مفلح أحد أعلام الشافعية رحمه الله يحدث عن نفسه كيف كان هو عنده غلو في الأشخاص، قال: كنت إذا سمعت شخصا يقول أخطأ الإمام النووي أعتقد أنه كفر والعياذ بالله. العصمة لله ولرسوله ولكتابه ولا معصوم بعدهم أبدا. انتهت العصمة بموت سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. سأل رجل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، قال: أكتب كتب الرأي يا إمام؟ أكتب كتب الرأي، هذول أهل الفلسفة يعني؟ قال: لا تفعل، عليك بالآثار والحديث النبوي، عليك بالحديث النبوي الشريف والآثار التي ثبتت عن آل بيته الأطهار وعن الصحابة الكرام الأخيار، ولا تطلع أزيد. فقال له السائل: إن عبد الله بن المبارك قد كتبها. قال الإمام أحمد رادا عليه: يا أخي، ابن المبارك لم ينزل من السماء، إنما أمرنا أن نأخذ العلم من فوق. فيا إخوة، أنا من هذا المكان أقول لكم: عليكم بأن تختاروا لأنفسكم طريقا من أحد الطريقين، إما أن تكون عابدا لله وحده وأنتم إن شاء الله كذلك، لكن على علم، اعبد الله على علم. لا تقول أنا مشغول وعندي وظيفة، لا تقول أنا عندي محل، لا تقول أنا كبير وعيوني ما تساعد، خلي ابنك يقرأ وانت اسمع. اطلبوا من أهل المساجد اللي في بيوتكم قريبة من بيوتكم يدرسوكم العقيدة الصحيحة، وعرفوا إيش معنات لا إله إلا الله، إيش معنات محمد رسول الله، حتى نعطي حق لا إله إلا الله، وحتى نعطي حق محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الذي أردت أن أبينه لكم ليكون ذكرى. وخير الكلام كلام الله رب العالمين، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، هذا كلام الله تعالى. أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحبه الغر الميامين، وعلى من سار على نهجه واقتفى أثره ودعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا من هؤلاء أجمعين، اللهم آمين. يا أتباع محمد صلى الله عليه وآله وسلم، من أخطر المعبودات العصرية في هذا الزمان عبادة الأهواء. كل من يشتغل على كيفه، يشتهي كيفه، ما يقبل يأخذ رأي من رأي أهل الدين والشرع. قال أحد أهل العلم: أكثر ضلال الناس من أهوائهم. وفي مجتمعاتنا الإسلامية اليوم لا توجد أصنام، ماكو هياكل صنم، ماكو هبل، ماكو منات، ماكو لات، ماكو العزة، ما موجود أصنام، ما موجود أصنام تعبد، بل توجد أفكار منحرفة. وما من فرقة ضالة من عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى يوم القيامة إلا وهي متلبسة بإحدى ثلاث بلايا: الأولى عبادة الأهواء، الثانية تأليه الأشخاص، الثالثة اعتماد النصوص الضعيفة. ينام بالليل يقعد الصبح يقول لهم شفتوا رؤيا، اعملوا كذا واعملوا كذا، والعالم تقلد، هذه نصوص ضعيفة. هذا فضلاً عن أنه أحد في يوم من الأيام، ذكرت ذلك قبل أيام، جاءوا برجل يهودي عزكم الله وطهر أسماعكم، قد وضع 10,000 حديث على النبي صلى الله عليه وسلم كذب، فجاءوا به ليدقوا عنقه، فقال: أنا أعلم مكاني أين. هو يحكي عن نفسه، يقول: أنا أعرف وين غاهوة، تقطعون غازي غاهوة على جهنم، بالجهنم. قال: أنا أعلم مكاني أين، والذي ينجو من أحاديثي سوف يدخل الجنة. كلام خطير هذا، معناته قد وضع 1,000 الأحاديث في صلب العقيدة. فحار الناس وماروا وجاروا، فجاءوا إلى الإمام أحمد بن حجر العسقلاني رحمة الله عليه، فقالوا له: يا إمام، هذا الذي بتر رأسه أو دق عنقه قال ما قال؟ قال: أنا أعلم مكاني أين، والذي ينجو من أحاديثي سوف يدخل الجنة، ما العمل؟ قال: لا تخافوا، إن الله قد تكفل بحفظ هذا الدين، وإنه سيهيئ لها الجهابذة، ستعيش لها الجهابذة، وقد عاش لها جهابذة أهل العلم، من الذين ميزوا الصحيح من الضعيف، ميزوا الحسن من الحسن لغيره، ولله الحمد والمنة في علم الحديث. وهذه الأشياء الثلاثة، عبودية الأهواء وتأليه الأشخاص واعتماد النصوص الضعيفة، تجمع هذه البلايا الثلاث نفسية ذات نزعة عدوانية. من تجي تقول له: يا أخي اترك هواك وارجع إلى الله تعالى، تشوفه يصير حرب عليك ضدك، يتهمك عدة اتهامات. وإذا جيت عليه قلت له: يا أخي أنت عاد تتبع سين من الناس، والله هذا يكذب عليك يا أخي، هذا يضلك وأنت ما عاد تعرف بنفسك، أيضا يصير عنده نزعة عدوانية ويحاربك ويقاتلك ويريد أن يصهرك حتى. وكذلك إذا جئته بعلم الحديث الصحيح وقلت له أن الحديث الذي أنت قد استندت عليه ضعيفاً ولا يقوم بحجة يقوم ضدك وكأنه أسد ضاري. فلله الأمر من قبل ومن بعد. صدق أحد أهل العلم في هذا الزمان قال: لو خرج الدجال اليوم لرأيت أنه سيتبعه أهل الأهواء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اسمعوا إلى حرص الناس على لا إله إلا الله. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول لطلحة بن عبيد الله رضي الله عنهم أجمعين، قال: ما لي أراك، عمر يقول لطلحة: ما لي أراك شعثت واغبررت منذ توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ أشبيك أنت شعت خربطت وتبهدلت وبعد ما تقدر تطلع وما تقاطعت تربع الناس وقاعد ببيتك دحق، لا تسبح لا تنظف حالك، لا أشبيك، أشبيك مهموم مغموم؟ لعلك ساءك يا طلحة إمارة ابن عمك، يقصد أبو بكر الصديق. قال: معاذ الله، إني لأجدركم أن لا أفعل ذاك، وأثنى على أبي بكر الصديق رضي الله عنهم. قال: لكن إيش بيك يا طلحة؟ قول ماذا بك؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إني لأعلم كلمة لا يقولها أحد عند حضرة الموت إلا وجد روحه لها روحا روحا حين تخرج من جسده. رجد لروحه روحا حين تخرج من جسده، يعني راحة واطمئنان. وكانت له نورا يوم القيامة، فلم أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها، أي عن هذه الكلمة التي يعلمها رسول الله، ولم يخبرني بها، فذلك الذي دخلني، هذا الذي أرقني. أنا أعرف هذه الكلمة أشنو حتى تقول بالسكرات الموت، حتى أجد لروحي روحا وأجد اطمئنانا وأجد لهذه الكلمة نورا لي يوم القيامة. فقال عمر: فأنا أعلمها. قال له: أنا أعرفها، أيش بخيف عليش تخاف؟ يوكي سألتي دقل لك، أنا أعلمها. قال: فلله الحمد، فما هي؟ قال: هي الكلمة التي قالها لعمه: لا إله إلا الله. قال طلحة: صدقت، هي والله هي، صدقت هي والله هي. هذا حرصهم إخواني على لا إله إلا الله والعمل بمقتضاها. فأين نحن من العمل بلا إله إلا الله وبمقتضاها؟ اسأل إذا عندك شيء فيه أمر مريب أو يريبك، لا تستحي من السؤال أبداً أبداً، لأنه إذا استحيت أنسى بالدنيا يوم القيامة تتندم. وإذا ما الآن جيت سألت بدون حياء، لا حياء في طلب العلم، إذا جيت ما استحيت من طلب العلم حول هذا الأمر الخطير الذي فيه مصيرك في الآخرة، عند ذلك سترتاح يوم القيامة إن شاء الله تبارك وتعالى. إخوتي في الله، أوعز أو أرسل إلينا مدير أوقاف نينوى عن مساعدة امرأة بالخارج مريضة جدا، وقال: نرجو مساعدة السيدة فلانة والجمع لها ولمرة واحدة فقط ولكم الأجر والثواب. هذا كتاب رسمي موقع ومختوم من مديرية الأوقاف، نحن ما نجمع لمريض إلا إذا كان له كتاب مثل هذا. فأنا بدوري أحثكم على التبرع لها، وقد أكد لي أحد الأخوة جزاه الله خير أنه قد تابع قضيتها وعلم أن لها مريض في المستشفى قد توقفت كليتاه، وهو بحاجة ماسة إلى المال لإجراء عملية يعني سريعة مسرعة. فجزاكم الله خير، المرأة واقفة بالخارج، لعلها فأنتم اجمعوا لها بما تستطيعون وبما تجدوا به أيديكم. مسألة ثانية وأخيرة، أصدر إخواننا في مسجد جامع محمد الأمين صلى الله عليه وآله وسلم مجلة نوافذ، وهي مجلة نافعة قرأتها البارحة ورأيت فيها الخير الذي يفيد المسلمين، فأساهم في دعمها جزاكم الله خير. لعل أحد شباب المسجد يبيعها في خارج المسجد أو في معرضنا معرض الأرقم، فحرصوا على اقتنائها، بسيطة ورقة واحدة لا أكثر، وهي نافعة لك ولأهلك ولبيت أبنائك ولأصدقائك، أضعها في كل مكان. يعني فكرة هكذا أردتني لما رأيتها، اشتري منها كمية 50-60 وضعها في محلات الحلاقة. هذه دعوة إلى الله. وهي مجلة إسلامية طيبة لطيفة رقيقة هادئة هادفة معتدلة ليس لها علاقة بأي شيء، مجرد أن تنور لك الطريق إلى الله تعالى. اشتري عدد وخليه يعني في محلات الحلاقة مثلا، محل انتظار يقعد، أو في عيادات الأطباء ويقرؤوها الناس ويستفادوا منها ويكون لك الأجر والثواب بعد ذلك. المسألة الأخيرة إن شاء الله، أبشركم أن معرض الأرقم ابن أبي الأرقم الدائم للكتاب سوف يفتح بعد 3 أيام، لأنه قد وردتنا إن شاء الله كتب جديدة وعناوين جديدة، فأسأل الله أن ينفعني وإياكم بها واحرصوا على اقتناء ما فيها، فإن فيها عنوانات عظيمة هادفة طيبة تنور عقول الناس وتنور لهم طريقهم إلى الله تبارك وتعالى. اللهم يا تواب تب علينا، اللهم يا تواب تب علينا، اللهم يا تواب تب علينا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن توفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم يا رب يا من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، أسألك أن تبسط الأمن والأمان في بلادنا يا رب العالمين. اللهم ابسط الأمن والأمان في بلادنا يا رب العالمين، اللهم ابسط الأمن والأمان في بلادنا يا رب العالمين. اللهم من أراد بنا وبالإسلام والمسلمين خيرا فخذ بيده إلى مراضيك، ومن أراد غير ذلك فخذه أخذ عزيز مقتدر، واجعل يا رب صواعق من السماء تنزل عليه وتجعله شذر مذر أينما كان في بر أو بحر. اللهم أسألك يا رب العالمين، يا من إياه أعبد وإياه نستعين، أن توفقنا لما تحب وترضى، وأن تدلنا على أبواب الخير كلها يا رب العالمين، وأن لا تحرمنا من رحمتك وجنتك يا رب. وأسألك اللهم أن لا تجعلنا من أهل عذابك وسخطك، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اجعلنا من أهل لا إله إلا الله، وفقهنا بلا إله إلا الله، أحينا على لا إله إلا الله، وتوفنا على لا إله إلا الله. اللهم واحشرنا على لا إله إلا الله، إنك ولي ذلك والقادر عليه يا رب العالمين. اللهم أسألك بأسمائك الحسنى أن توفقنا لما تحب وترضى، اللهم يسر أمورنا كلها لي في طاعتك، واجعلنا يا ربنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ويسر لنا كل عسير إلى طاعتك، وعسر علينا كل يسير إلى معصيتك، إنك جواد كريم. اللهم اقض الدين عن المدينين، واقض حوائج المحتاجين، ونفس الكرب عن المكروبين. اللهم وشافي وعافي مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتاهم. اللهم ورد الغائبين إلى أهلهم بالخير يا رب العالمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحم من أوقف هذا المكان وعمل فيه خيرا أو إصلاحا بإحسان. آمين آمين اللهم آمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا، وأقم الصلاة. من بيوت الله يخرج كل فضل، على الدنيا بأفواه الدعاء، فتصفو النفس حينا بعد حين، وتبدل باشتياق للطاعات، فذكر الله تحيا به القلوب، وتأنسه العقول النيرات، ينادي ذو الجلال عليك فاصعد.